ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبوت الأشجار على القبور شيء من العلاقة؟ لا أصل، لا أصل لهذا، ولا أصل للنبات شيء، لأن النبات عند نزول الأمطار قد يكون تراب الذي على قبر تراب مناسب، نعم، تراب حرث تنبت فيه الأشجار والعشب، ولا يدل على صلاح ولا فساد. طيب، بل هذا من أسباب طبيعة الأرض التي جعل الله فيها ما جعل من أصول النبات وبذور النبات، إذا كانت الأرض فيها بذور نبتت بإذن الله، نعم، وإن كانت خالية لم ينبت عليها شيء. الحاصل أنه ينبت على قبر الطيب وعلى قبر الخبيث، ليس دليل على أنه طيب، بل هذا من ظنون العامة أو أهل العقائد والطرق المنحرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.